ربنا يوفقك ويوسع عليك ويغنيك ويحفظك ويردك بالسلامة بقى، لأن الحياة في بلاد الكفر مليانة أخطار، والرسول عليه الصلاة والسلام بيقول أنا بريء ممن عاش بين ظهراني المشركين. يلا بقى ارجع علشان، أو شوف أي بلد مسلمة تقعد فيها علشان ما تموتش في بلاد الكفر. يهود النصارى كفار مش مسلمين؟ لا، ما هم دول دي بلاد كفر. هو النصارى واليهود دول ايه؟ مش ربنا قال لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. وسع علينا وعليك بالحلال. الفلوس دي كلها ربا، الفوائد دي اسمها فوائد ربوية، والاكلها حرام. طب نتصدق بيها؟ لا، ما اسمهاش نتصدق بيها، اسمها نتخلص منها، عشان ربنا طيب ولا يقبل إلا طيبا. فنشوف واحد مديون نفك دينه، نشوف مسجد بيتبني نعمل الحمامات ودورة المية بتاعته. لكن ما ينفعش الفلوس دي تتحط مثلا في واحدة بتتجوز تأسس حياتها على الفلوس دي، أو إنسان مريض نجيب له بهم دواء. ما ينفعش، لأن ربنا سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا.